قال يا أيها يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين.

بسم الله لم يلد ولم يولد. العظيم. مع تحيات شركة عز الإسلام للإنتاج والتوزيع. هاتفونا على رقم 0-1-7-7-2-6-2-9-9 ورقم 0-1-0-6-3-4-2-2-5-1. تم إعداد مادة هذا الإصدار باستوديو دال للصوتيات، مهندس طارق هدهود. هاتفونا على رقم 0-1-0-6-3-0-6-4-5-8. لا تنسونا من صالح دعائكم بظاهر الغيب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.